أتمها على أبويه لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان أن يأتيك لك له الجيب ونحن عقبة منا إذا لخاسرون. فهم لا يشعرون. قالوا لئلك له الجيب ونحن عقبة منا إذا لخاسرون. وهم لا يشعرون. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم هل تلك Oh,